الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ رحلة جديدة مع سورة مباركة وهي سورة لقمان. سورة لقمان، من لقمان يا أخوان؟ يعرف من لقمان يا صايد؟ كان رجلا حكيما. حد يضيف الى لقمان؟ طيب، هذه السورة ليست بالطويلة، سورة 34 آية. هذه السورة 34 آية. وهي من السور المكية، سورة لقمان من السور المكية، ومعلوم حال السور المكية والقضايا التي تناقشها. هذا القرآن منه ما نزل في المراحل الأولى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نسميه بالقرآن المكي، ومنه ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما نسميه بالقرآن المدني. والقرآن المكي كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه يعالج قضايا التوحيد والإيمان باليوم الآخر، قضايا الثبات على الأذى والاضطهاد، لأنهم كانوا في أول دعوتهم، ومعلوم أن الكافرين وأعداء الدين والذين ليس لهم رسالة سماوية صادقة يشنؤون أهل الإيمان ويبغضونهم ويرونهم أصناف العذاب والاضطهاد، فتأتي هذه السور لتثبت أهل الإيمان. هذه السورة في آياتها صنفت أولا الناس إلى قسمين بالنسبة للإيمان بالكتاب وآيات الكتاب والاهتداء به، أهل إيمان وآخرون لا يستمعون الكتاب ويستمعون الغناء واللهو. فكان الناس قسمان، قسم يستفيد من القرآن ويؤمن به ويعمل، وآخر يشتري لهو الحديث من الغناء والمزامير ويستبدل كلمات القرآن بكلمات المغنين، أو يستبدل كلمات المغنين بكلمات القرآن، ويشتري هذا السفه وهذا الباطل، يترك الهدى ويذهب إلى الضلال، يترك النور ويذهب إلى الظلام، وهكذا. ثم بينت السورة جوانب تجعل العبد يدخل في الإيمان ويستقر الإيمان في قلبه، وذلك بذكر آيات الكون كما هي طريقة القرآن. ثم ثانيا بذكر النصائح المباشرة في التوحيد وما يتعلق به، وذلك في سورة من تسمى بالسورة باسمه لقمان عليه السلام. ثم بعد ذلك عاد إلى التذكير بآيات الكون، أن تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ثم جاءت المرة الأخيرة أيضا بتذكير بشيء في الأرض، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر، إلى آخر الآيات. الشاهد يا إخواني أن السورة كلها تتكلم في التوحيد وقضايا التوحيد وكيف يؤصل هذا بالنظر في آيات الكون، وهي من السورة التي بدأت بالحروف المقطعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ألف لام ميم حروف من حروف الهجاء بدأت بها بعض السور وفي ذكرها حقيقة إعجاز الكافرين الذين كانوا يتكلمون باللغة العربية وبهذه الحروف فهي هي حروفهم الألف واللام والميم والصاد والراء والعين والهاء ولكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ألف لام ميم تلك آيات الكتاب أي المكونة من هذه الحروف تلك آيات الكتاب المذكورة في هذه السورة ولا تستطيعون أن تأتوا بمثلها ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم والحكيم من الحكمة الحكيم من الحكمة ومعنى أن الكتاب حكيم ما معنى أن الكتاب حكيم هو الكتاب حكيم ولا مشتمل على الحكمة مشتمل طب ايه معنى حكيم رب يشرح على قال تلك آيات الكتاب الحكيم تفضل هو يحكم بين الناس طيب انه يحكم بين الناس هو حكيم ما ذكر فيه بيجعله كتاب حكيم يعني ذو الحكمة المشتمل على الحكمة إذا جاء تلك آيات الكتاب الحكيم ويراد بها أحد أمرين إما تلك آيات الكتاب المحكمة أي التي ينبغي أن تحكم بين الناس وده يبقى أمر شرعي يبقى أمر شرعي تكليف للبشر وإما الحكيم بمعنى المشتمل على الحكمة ذي الحكمة تلك آيات الكتاب الحكيم وهذه السورة يعني تستغرب تلك آيات الكتاب المبين هنا جاءت تلك آيات الكتاب الحكيم لأنها مشتملة على هذه السورة تشتمل على الحكمة في أكثر من موضع وهنا لقمان اسمه لقمان الحكيم فما تلخبطش سورة لقمان تلك آيات الكتاب الحكيم فناسب اختيار وصف الكتاب بالحكمة هنا ما تناقشه مواضيع السورة أما تحمله من معاني خلال طيات هذه السورة تلك آيات الكتاب الحكيم وهذا لو قلنا ان وصف ده للقرآن خلي بالكم كأن القرآن يعني شيء يعقل ويعلم وله حكمة في التصرف فيما يذكر كأنه كائن حي متصف بالحكمة وهذا ليس أول مرة يذكر في القرآن أن الكتاب استشعار من الكتاب كأنه حي ينطق هذا كتابنا ينطق بالحق وقال سبحانه وتعالى آياتنا مبصرة مش مبصرة لا مبصرة يبقى كأن الآيات من وضوحها وجلالها وبيانها كأنها تنطق كأنها تبصر كأنها لها حكمة قصر إخواني يبقى هذا أسلوب بلاغي رائع مش ذلك الكتاب او تلك هذا الكتاب المحكم او المشتمل على الحكمة او ذو الحكمة لا الحكيم جاءته مايتنا مبصرة مش مبصرة كأن هي تبصرهم لا هي في نفسها كده كأنها تبصر هذا كتابنا يشهد عليهم كأنه ينطق لا ينطق بالحق فإن يقيم الكتاب كأنه كائن حي متصف بالحكمة في قوله وتوجيهه، كأنه يقصد ما يقول ويريد ما يهدف إليه، وهذا فعلا في صميم الكتاب، هذا هو روح الكتاب. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، وفي قراءة هدى ورحمة للمحسنين. مين يعرف؟ تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة. هدى تبقى حال، حالها أنها هداية ورحمة، حالها هدى ورحمة، يعني تلك آيات الكتاب الحكيم حال كونها آيات هداية وكتاب رحمة، فهمتني؟ فهذا حال، مش بين من بهم من الهيئات كتاب اللي هيئته ايه، انه فيه هدى وحكيم، تمام، فهو منصوب على الحال. طب الهدى ورحمة تبقى رضي فضل خبر ثاني هو هدى ورحمة، هو هدى ورحمة. طب هدى ما عليه فتحتين من الضمضين، لانها مبنية على الفتح، مفيش هدى، مفيش ايه، مفيش هدى، هدى نبني على الفتح في محل رفع خبر مبتدا ومحذوف. تعالى ده امتى تكون هدى منصوبه، لما تكون مرفوعه، نشوف اللي بعدها، ما هو اللي بعدها معطوف عليه، والمعطوف بيتبع المعطوف عليه. ففي قراءه ورحمه اللي هي هدى هنا منصوبه، خلي بالكم، في قراءه ورحمه يبقى هدى مرفوع، لو كانت منصوبه يبقى هي كلمه هدى ورحمه حالان، دي حال ودي حال، حال لمن؟ للكتاب. الله يستر حالك، حال الكتاب، شغل ايه؟ تلك آيات الكتاب هدى، يعني حال كونه هدى، هدى ورحمة، هذا الكتاب هدى ورحمة، هداية ورحمة. القرآن اللي تمسكونه بأيديكم هذه الكلمات هداية ورحمة، فقول يا رب ارحمنا في ايدك الكتاب، هو اللي بيحصل به الرحمة، يقول يا رب اهديني، الكتاب بتاع الهداية هو ده كتاب الهداية. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة، حال الكتاب دوت انه بيهدي وبيرحم، لكن الاشكال شوف مين اللي هيهتدي ومين اللي هيرحم به، اللي هيقرأه قراءة المتدبر، قراءة من اراد ان يهتدي وان يرحم، اللي يقرأه ليعمل به، اللي يقرأه ليجعله حكيما محكما، هو ده اللي يهتدي به ويرحم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة، هدى ورحمة، ولكن قال للمحسنين، والمحسنين لها تفسيرات. الأول محسن يعني يعمل الحسنات، يبقى اللي بيعمل حسنات هو اللي هيهتدي وهو اللي يرحم بالقرآن. هدى ورحمة لعاملي الحسنات، فكل من أحسن في قوله وعمله وحياته اهتدى ورحم بهذا الكتاب، وكل من لم يحسن فلا هداية ولا رحمة، ولا يزيده إلا من الله عز وجل إلا بعد. فالخير يأتي بالخير، والحسنة تأتي بالحسنة، لما أحسن حصل له الهداية، لما أحسن رحم بهذا الكتاب هدى ورحمة للمحسنين. هذا هو المعنى الأول، أن المحسن الذي يعمل الحسنات. المعنى الثاني، المحسنون هم الموصوفون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مين المحسن؟ اللي دايما في كل أحواله مستحضر كأنه يرى الله، كأن الله يظهر أمامه عيانا وهو ينظر إليه سبحانه وتعالى، كأنه شايفه بعيد. أرأيت لو علمت أن رجلا من صالح قومك ينظر إليك ويرقب سلوكك، كيف يكون سلوكك؟ لما تعرف أن في واحد كبير من العيلة ولا رجل كبير ذو مكانة وبينظر إليك وانت ماشي في الشارع، ولا بينظر إليك وانت بتتصرف وتتعامل مع الناس، يكون سلوكك إزاي؟ حريص ألا يرى منك إلا الخير، رغم أن عينه تطرف وقد يرى وقد لا يرى، فكيف بالذي لا يغفل ولا ينام وهو السميع البصير؟ اعبد الله كأنك تراه تكن محسنا، هذا هو الإحسان، حينئذ تحصل لك الهداية وحينئذ تحصل لك الرحمة. هدى ورحمة للمحسنين يعني الذين يعملون الحسنات، هدى ورحمة للمحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه أو يستحضرون معنى أن الله يراه. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. مين يقول لنا وجوه الرحمة في هذا الكتاب؟ الكتاب كتاب رحمة، يعني كتاب رحمة، كتاب هداية. طيب خلاص هنقرأ الأحكام، هيهدينا في زواج، هيهدينا في بيوع، هيهدينا في كل شؤون حياتنا، فيه تبيان كل شيء. ما الرحمة؟ ما هي وجوه الرحمة في الكتاب؟ ليعرف الصعيد كتاب رحمة يعني. تفضل. ازاي؟ قول عسنا يعني مش في الكلام، كلام نظري. احنا نقول الكتاب ده كتاب رحمة، فعايزين نرحم، ونحن نريد ان نرحم. ازاي يتراحم الناس فيما بينهم؟ خذ الكتاب. احنا شفنا ان الوالد ده هو يعني اخوكم بيقول ان احنا لما نطبق احكامه، احكامه كلها رحمة، فالرحمة في تطبيق احكامه، في تطبيق احكامه، لانه تنزيل من الرحيم، من الرحمن الرحيم. سيزوني ازاي؟ فالاحكام فيها رحمة، يوصي الولد بولده والوالد بوالده مش كده، ويوصي الزوجة بزوجها والزوج بزوجه، هذا كله من التراحم بيننا، فيكون اقامته بيننا سببا للرحمة. هذه المعنى. تفضل يا صدق. التكاليف الشرعية رحمة الله. ازاي؟ الواحد مريض ما يستطيع الوصول من التيمم، تقول تكاليفه فيها رحمة، غير مسألة بقى تطبيق يترتب عليها الرحمة، لا، تكاليف نفسها فيها رحمة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فتظهر رحمة الله عز وجل في التشريع. فضل. يكون سببا لرحمة يوم القيامة، كتاب رحمة يعني اللي يأخذ به يوم القيامة يرحم. إذا اللي فسروا في الأول، الاثنين اللي فسروا في الأول ده قالوا الرحمة اللي في الدنيا، أخونا نظر للرحمة في الآخر. تفضل. يدل الناس على ما يوجب رحمة الله لهم. طيب اللي هو نفس المعنى برضه، تغيير تقريبا تطبيق الأحكام هيوجب رحمة. تفضل. فكر القصص الأولين في رحمة للناس اللي هم يعتادوا بها. يبقى يعني كل اللي انتوا عايزين تقولوه ان مضمون الكتاب يترتب عليها رحمة. لا، ده في حاجة تانية كمان، الهداية نفسها يا اخواني، الهداية الى الطريق الموصل الذي لا يضل سالكه، هذا رحمة، هذا رحمة. قراءة الايات وسكون القلب بها رحمة، قراءة الآيات تقرأ فجأة تحس إنك تستريح، تحس إن جواك هدي كده وصفي، دي رحمة، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الصلاة والروابط بين قلوب المهتدين بالكتاب رحمة. يعني أنت قاعد دلوقتي تحس إنك بتحب كل واحد جنبك، تحس بتحب الناس اللي بيقرأوا معاك القرآن وبيفسروا معاك القرآن، دي رحمة، نزلت رحمة بين الدارسين له المهتدين به، هذه رحمة. شفاء يشفى به العبد، هذه رحمة، يرحم مما يقاس من ألوان الأمراض، رحمة. من الأحكام الحدود ما يحفظ أرواح العباد ودماءهم، رحمة، يحفظ أرواح الناس. يبقى عايزين نقول لإخواني إن كلمة رحمة هنا كلمة مش كلمة نظرية، لا لا لا، ده كلمة لها واقعها في القلوب، فعلا بنرحم به حقيقة واقعا بتطبيق أحكامه ويوم القيامة. يبقى بنرحم به في الدنيا وبنرحم به في الآخرة، بنرحم به ظاهرا وبنرحم به باطنا، كل وجوه الرحمة. فمن أراد الرحمة بمعنيها الشاملة فالقرآن، ومن أراد الهداية بمعنيها الشاملة فالقرآن. هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون المحسنين الذين يقيمون الصلاة. وهذا قد يكون تفسيرا ثالثا لا تفسير للإحسان، لا لبعض معاني الإحسان. المحسنين الذين يقيمون الصلاة ده بنسميه بدل ايه؟ بعض هذا بعض إحسانهم، هذه صور لبعض إحسانهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يقول. أو بدل ده بدل من كلمة محسنين، منهم ماشي المحسنين هدى ورحمة للذين يقيمون الصلاة. مش قلنا بدل يعني شيل دي الفقرة ديت، شيل كلمة محسنين، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون، لا هدى ورحمة للذين يقيمون الصلاة. عايز تهتدي بالقرآن كن من المقيم الصلاة المؤتي الزكاة الذين يوقنون بالآخرة، هتهتدي وترحم بالقرآن. فلا بد ان تاخذ باسباب الهدايه زي ما بنقول يا اخواني دايما الموجه موجوده، لكن فين اللي يتلقى هذا الارسال وهذه الموجه؟ مين؟ فين القلب؟ فاهمين ازاي؟ فالقران كذلك ارساله موجود، هدايته موجوده حقيقه، هو الكتاب الحكيم، هو كتاب الهدايه، هو كتاب الرحمه، هو ولا سواه. يعني كنت متخيل انك هتهتدي في حياتك باي قانون شرقي او اي قانون غربي او اي افكار بشريه، يبقى انت مش فاهم حاجه خالص. الهدايه في هذا القران، يهتدي الافراد وتهتدي الامم والدول بالقران. اللي بيبحث عن الهدايه في اي مصدر اخر لن يجد في كل المجالات. اللي بيدور على اهتداء في المجال الاقتصادي نقول له عليك بالقران، هتسيب احكام القران الحكيم وما نهى عنه من الربا والرشوه واكل الحرام وكذا وتبحث عن هدايه اقتصاديه؟ مش هتجد هدايه اقتصاديه، هينهار الاقتصاد. تبحث عن هدايه اجتماعيه للوالد والولد وتعمل قوانين الاسره ومحكمه اسره على غير القران؟ مش هيحصل هدايه ولن يحصل الرحمه. الهدايه والرحمه الاجتماعيه في القران، هداية ورحمة بين أمم ودول لم تحصل إلا بالقرآن، سواء أمم مسلمة أو أمم كافرة لم تحصل هداية والرحمة إلا بالقرآن. تتكلم في مجال تعليمي من غير ما يتعلم قرآن ومن غير ما يتعلم أحكام القرآن ومن غير ما يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبئس التعليم لن يهديه، وهنشوف نتيجة التعليم السيئة اللي احنا فيها. تتكلم عن تربية وبتبحث عن التربية في كتب الغرب لن تجد التربية إلا في القرآن، إذا كنت عايز تهتدي إلى التربية الصحيحة. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة، مش أي واحد بيستفيد منه، ده لازم يبقى فيه مواصفات معينة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. خص هذه العبادات الثلاث لأنها عمدة العبادات. الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، وهم بالآخرة هم يوقنون مسألة قلبية. فالقلب والجوارح والإنفاق جوامع العبادات. الذين يقيمون الصلاة، وقلنا إقامة الصلاة غير أداء الصلاة، نكررها عشرات المرات ولا نمل، لأن الناس لا يزالون لا يقيمون الصلاة، لا يزالون يؤدون الصلاة. في فرق بين التأدية وبين تأديتها قائمة، تأديتها الصحيحة بواجباتها وأركانها وخشوعها وفي أول وقتها أو في وقتها، هو ده معنى إقامتها. اجعل صلاتك قيمة قائمة، مش مسألة الذين يؤدون الصلاة، كلنا بنؤدي الصلاة لكن قليل من يقيم الصلاة. فإن الرجل كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، فإن الرجل يصلي 60 سنة وما صلى أو وما أقام الصلاة، لسه ما أقامش الصلاة بقاله 60 سنة وبيؤدي الصلاة بقاله 60 سنة، بينقر الصلاة نقرا ويؤدي ركعات بغير خشوع بغير إكمال الواجبات والأركان والمستحبات، فهو أدى الصلاة. وفي فرق بين واحد يقول انا عملت، واحد يقول انا اتقنت العمل، انا اقمته، فرق كبير جدا. بين طالب يقول انا ذاكرت، واحد يقول انا ذاكرت المذاكره اللي جيت فيها 100%، ده ذات وده ذات، ده سود الصفحات وشغل الاوقات، ولكن في النهايه هذا ادى. وفي فرق بين الاداء باي صوره وبين الاتقان. تجويد وتحسين هذا العمل. الذين يقيمون وما جاء أبدا يؤدون الصلاة، دايما تأتي في القرآن يقيمون الصلاة، المطلوب مننا يقام الصلاة، فلما بيقيمش يعرف لسه ما عملش المأمور به. الذين يقيمون الصلاة، هذه الصلة الوثيقة بين القلب والرب لتتم الأنس بالله سبحانه وتعالى، ويذوق حلاوة الإيمان بهذه الصلاة، فعلا يشعر أن قلبه بين يدي ربك فوق ليس هنا. ولكن من الناس من يدخل في الصلاة ويجول قلبه في الحش ومع الأولاد وفي دورة المياه، أيوة قلبه في أي حال، ممكن يفكر في الحمام، يفكر في المطبخ، يفكر في أكل، يفكر في نساء، يقول لك بصلي، يقول لك دخلت الصلاة وقمت الصلاة، أنت أديت الصلاة، أنت أديت حركات الصلاة، لكن أعمال الصلاة القلبية خشوعها لم يحصل بعد، الذي هو لب الصلاة وروح الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ما معنى يؤتون؟ يعني يؤتي، يعطي، ولا يؤتون يعني يجيئون، ما يجيئون يعني يأتون، في يأتون يعني يجيئون، وفي يؤتون يعني يعطون. الفعل من يؤتون ايه؟ لا الماضي آتى، آتى معناها جاء، ثاني آتى يعني جاء، وآتى يعني أعطى، يأتي يعني يجيء، يؤتي يعني يعطي، يبقى يأتون يعني يجيئون، ويؤتون يعني يعطون، ويؤتون الزكاة يعني يعطون الزكاة، خلاص؟ ويؤتون الزكاة وهم يعني يعطون الزكاة لمستحقيها، هذا معنى يأتونها، يؤتونها يعني يؤتونها يعني يعطونها لمستحقيها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، واضح؟ ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، على يقين بالآخرة، يعني على يقين، هل أنت على يقين بالآخرة؟ عشان شوفها تهتدي ولا لا؟ ما هو مشكلتنا كل إشكالنا أخواننا مساعدنا بتوع قراءة أو بتوع كلام وبس، لا عايزين نشوف الكلام ده فينا ولا لا؟ هل أنت من الذين هم بالآخرة يوقنون؟ هم بالآخرة هم يوقنون، يعني يوقنون؟ متأكدين ان في آخرة؟ مين يفسر لنا تاني؟ ما معنى فلان على يقين مش على علم؟ في فرق بين على علم على معرفة، لا على يقين بالآخرة، يعني على يقين يعني متأكد، متأكد جدا جدا جدا بنسبة 100%. تفضل في حاجة؟ اليقين، بيقول اليقين تصدق القلب كأنه رآه بعين، إذا اليقين اللي أنا شفته بعين، مش كده ولا إيه؟ كأنه شايف الآخرة بعين، ولامسها بيدي، كأن الجنة أمامه والنار أمامه. هل أنت فعلا كده؟ هل أنت فعلا دايما شايف الجنة أمامك والنار أمامك، فتقول تيجي تعمل غدا نفسك وقفت، وشايف الجنة تقول الحاجة اللي هي الصواب والواجب والمستحب، تلاقي نفسك بتدخل في أيا كانت الأمور لأني شايف الجنة كأني أراها أمامي؟ هو ده اليقين. اليقين هو الترجمة إلى الأعمال، يقول لك أصلا عندي يقين، أنا متأكد، فشغال تمام. وبالتالي يا اخواني الا على يقين انه لو خد بعضه وذهب الى وسط البلد وهياخد مليون جنيه، الا على يقين من ذلك، هيروح بعجلة ولا هيروح بالسكل ولا هيروح بتاكسي مخصوص؟ هيشوف اقرب واسرع شيء بسرعة، لاني على يقين. هل انت في اعمال الطاعة كده؟ ولو انت على يقين ان الجنة هي والنار هي، وان اللي بيعمل كده فعلا بياخد الثواب الكبير جدا للمليون جنيه ده ولا حاجة بالنسبة له، بسرعة هتبقى من السابقين الى الخيرات. ففي الحقيقة اخوان لو راجعت نفسك واقبالك على الاعمال واقبالك على الخيرات وجدت التوالي الذي عندك، وليبقى انا مش على يقين، ما حصلش اليقين. وهو اللي على يقين بيتحرك بسرعة، اللي على يقين بيتحرك بسرعة، الان لو قلت لك اني ربنا يعافينا جميعا يا رب قريب لك او حبيب لك الان عمل حادث وهو في المستشفى هتعمل ايه؟ هتقوم بسرعة من مكانك لانك على يقين بهذا الشر بهذا الضر. طب لو كان الامر محتمل كان نفسك عمال تردد ترن بالمحمول وتسأل لكن لو على يقين بسرعة تقوم تنسى تستأذن وتنسى كل حاجة وتجري. هكذا الجنة والنار في ناس على يقين بالجنة وعلى يقين بالنار وفي ناس تقول كلامه طبعا مهم طبعا في جنة ونار طبعا طبعا لا استغفر الله عظيما او ناشفة في جنة ونار استغفر الله ايوه بس انت مش على يقين انت على علم في فرق من عندك علم خلي بالك وتؤمن لذلك ان مصدق بهذا الكلام مش مكذب لكنك مش على يقين في علم يقيني عارفين يقيني يعني يعني ما يحتملش الشك ابدا طيب طبعا طبعا 100% احنا مش مكذبين يا اخي ولا عندنا شك في الايمان لا مش بتكلم على الشك في الايمان لا لا بتكلم على يقين بهذا الذي امنت به كانك تراه فترى انت فعلا بيجي جو في الليل الاخر كانك ترى الله وشايف الجنه وكيف ان الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع اعدت لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت كان نفسك بسرعة تقوم تخرج لأنك على يقين بثواب القوة لا أنت مش على يقين أنت على علم أنت مؤمن بذلك أنت مصدق لكن مش على يقين يقين ده بقى مرتبة عالية جدا فعلا كأنك ترى الأرض كأنك شايف الجنة وشايف النار كأنك شايف أنك خلاص هتموت دلوقتي وهتبص قدامك تلاقي أن أنت كنت بتفكر كده هذا هو اليقين. قال وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم يوقنون. انت عارف مين اللي يبقى كده؟ اللي دايما يطلع الى ما عند الله دايما شايف اللي عند ربنا مش شايف اللي في الدنيا. يعني انا هدفع دلوقتي فانا بغص يا ترى ده عند ربنا يساوي كام؟ مش بغص اللي في الدنيا هو ناقص كام ورايح ازاي؟ لا لا لا لا انا بص ده عنده هو ايه؟ لاني بالاخره على يقين. طب بص دايما في اعمالي وتصرفاتي الى ما عند الله سبحانه وتعالى. مستعلي عن كل الجواذب الارضيه لاني على يقين باللي فوق. خلي بالك احنا على يقين باللي تحت بالارضي لكن مش على يقين باللي فوق. اللي فوق احنا على علم. لكن على يقين بامور الدنيا. انا على يقين هعمل كذا واخد كذا. انا على يقين وعشان كده بتحرك في الدنيا بقوه لان انا على يقين بامور الدنيا. لما بتبقاش على يقين في امر امور الدنيا بتتحرك لهاش بسرعه. لو المساله فيها شك الطالب اخوان الان غير الطالب زمان. طالب زمان كان يبقى مجتهد جدا في دراسته لانه على يقين انه هيخرج من الدراسه يتعين ويبقى موظف محترم وليه معاش وليه مش عارف ايه. دلوقتي الطالب مهمل جدا. ليه؟ ليه؟ لانه مش على يقين. احنا عارفين يا عم كنا واخدين شهادات وقاعدين اهو نسبة كبيرة جدا فعلا لا تقل عن 70-80% من الشباب والدارسين عندهم الخمول ده وعدم التحفز بالدراسة لانه مش على يقين بالمستقبل اللي هو بينتظره. ما هو شايف الاف وملايين الشباب قاعدين خدوا شهادة وزي النسوة وبالتالي طب انا بقى هدم ليه؟ انا بذاكر ليه بقى وشايل هم ليه؟ لاني مش على يقين. لكن لو على يقين بالخير اللي بينتظر من وراء ذلك كان هيتحرك كان هيتحرك بدليل ان هو هذا الفاشل الخامل الكسلان. لو قلنا له لا ده في بقى هنا كليه خاصه واللي يجيب فيها تقدير معين هيتعين في شركه كذا اللي مرتباتها بال 3000 او 4000 ليه ما شاء الله من اشطر الطلبه ومجتهد جدا انه ايه؟ رغم انه مش يقين لكن هو اصبح عنده كيقين او شبه يقين. فهل احنا في الاخره على يقين؟ في امور الاخره وهم بالاخره هم يوقنون. اللي على يقين بيتحرك باقصى قوته واسرعها هو ده اللي على يقين. لكن اللي عنده شك او علمه ضعيف بتجد يتحرك بتباطؤ شديد. نعوذ بالله من الكسل. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يعني على يقين محمد العجل أولئك حتجاوب غيره، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في سورة إيه دي الثانية غير السورة دي؟ في البقرة. يبقى نفس الآية موجودة فين؟ في البقرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سنرجع إلى ما فسرناه في سورة البقرة. أولئك على هدى، نقول على هدى ولا في هدى؟ كده فلان في هدى او بهدى، لكن على هدى، على دي تفيد الايه؟ انه فوق كده، كأن الهدى مطية هو عليها واللي بيمشي مين؟ الهدى. خلين ازاي اخواني؟ كأنه هو راكب الهدى والهدى هو اللي بيمشي، مش ماشي بهواء، لا ده الهدى اللي بيمشي. أولئك على هدى من ربهم، على بصيرة، على بينة، على منهج واضح، على منهج جلي. لهم مين؟ لهم مين دول؟ لهم مين عشان ما نروحش بعيد؟ اللي يقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، رحمك الله، وهم بالآخرة هم يوقنون المحسنون، هم دولة اللي على هدى من ربهم. شفت كلمة هدى انت كررت كم مرة الآن؟ لسه أربع آيات، وكم مرة كررت؟ مرتين. هدى ورحمة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مش وأولئك المفلحون، من يعرف أولئك المفلحون؟ أولئك المفلحون. ها اللي يعرف ترفع ايده ازاي ما تعرفوش، ما تحاولش دمي. أولئك المفلحون، من يعرف؟ مين تاني؟ تعرفش ليه يا ابو نصر؟ تعرفش ليه؟ اعرف. أولئك إيه؟ أولئك المفلحون. اعرف الجملة دي. خلص. ما اللي يرتفع الجملة مبتدأ وخبر مش عارفينها. ما نحن نشرح إيه بنقول إيه؟ أولئك المفلحون. أولئك مبتدأ. المفلحون الخبر. مش عايزة فهم يعني. مش عايزة فهم. لازم تبكي. كنتش عارف إعراب جملة دي تبكي. تقعد بنفسك كده تبكي كالنساء. أنا بقول كلام مفهم بقول إيه؟ تبكي كالنساء. مش عارف أصول كلام العرب. تبكي على نفسك وعلى حالك. أولئك مبتدأ والمفلحون خبر. طيب أولئك هم المفلحون. هم زادت كلمة هم هنا. تفضل يا أحمد، معلش يا أحمد. يعني كأنه يقول لك هم هؤلاء فقط، مفيش غيركم، عايز يخصهم. أولئك المفلحون، الألف واللام أفادت تخصصهم بالفلاح، وهم زيادة كمان أكيد تكمل، هم دولة المفلحين باللغة العامة بتاعتنا كده، هم دولة المفلحون. أولئك هم المفلحون، يعني ليس سواهم مفلحا. انت الحته ديت من غير صلاه، من غير زكاه، من غير احسان، عمر ما يبقى فيه فلاح. مفيش فلاح. عشان تقول لي فلان كذا وكذا وتشكرنا فيه وصل كذا، لك سين سؤال. السؤال اللي جاي دوت متقدم لخطبه، متقدم لوظيفه، متقدم لشيء، عايز نعرف راجل ده معدينه ايه؟ من اهل الفلاح ولا من غيره؟ نشوف انت بتصلي، انت تؤتي الزكاه، في يقين بالآخرة، في إحسان، هو ده المفلح. أولئك هم المفلحون، يعني ليس سواهم مفلحا، هم دولة بس. أولئك هم المفلحون، ولم يقل أولئك المفلحون، قال أولئك هم المفلحون، يعني هم بس، هم فقط. ممكن ممكن تبقى الجملة دي جملة جديدة وهي خبر لأولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الصورة من الأول ألف لام ميم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة شاف قرأ وفهم وتيقن بالآخرة وعمل فصلى وزكى. الفريق الثاني: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لما ذكر حال السعداء ذكر السعداء الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، الذين تقشعر له جلودهم ومنهم الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. عطف بالواو و بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء والألحان وآلات الطرب. في ناس سايبة القرآن وبتسمع غناء. قال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو. قال: هو الغناء. في له الحديث ابن مسعود يقسم بالله ثلاثا، قال: هو الغناء. الغناء، آلات الغناء والطرب. وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال: الغناء والمزامير. الغناء والمزامير. يقول قتادة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال: والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراءه او ولكن شراءه استجابة. يعني ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يشتري، يعني يروح يشتري شريط غناء او يشتري ام بي سي ويحط عليه الغناء، ده صورة من الصور. قال لك: لكن لا، اشتراءه سماعه، سماعه. قال: شراؤه استجابة، بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما لا ينفع. وقيل له الحديث اشتراء المغنيات من الجواد، مغنيات من الجواد. وقيل له الحديث الشير، لكن أكثر أقوال السلف على أن له الحديث هنا هو الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وفي الحقيقة اللهو هو كل ما يلهي عن الخير، غناء، ملاهي، أحاديث مكذوبة، كل ما هو منكر، كل اللي هيشغلك عن الخير اسمه لهو. لهو الحديث معناه الحديث الذي يشغلك عن الخير. قال القرطبي: وأولى ما قيل فيه الغناء لأنه قول للصحابة والتابعين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس أو ليضل عن سبيل الله. سبيل الله اللي هو القرآن اللي نزل، القرآن اللي نزل هو أصلا مخلوق عشان يعمر الأرض بطاعة الله، فإذا به يضله عن ذلك. أنت مخلوق عشان العبادة، فيضلك هذا عن سبيل الله، السبيل الذي خلقك الله له. ربنا خلقك خليفة في الأرض عشان تقيمها بالعدل والخير، فإذا بك تترك هذه الخلافة وتلهو وتغنى. الكلام ده مش على قد السلاطين والحكام اللي انشغلوا بالغناء، كل من انشغل عن سبيل الله ولها عن سبيل الله بهذه الملاهي أيا كانت الملاهي. ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله يقول ان الآية عامة في كل ما لها، تشمل هذا كله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قد يشتريه بماله، وقد يشتريه بوقته وعمره، قد يشتريه بحياته كلها. يعني مش هذا يدفع فلوس، تعب يدفع عمره، يدفع عمره ثمنا لهذه الملاذ. اي نعم، ما هو رأس مالك هو عمرك، رأس مالك هو الانفاس اللي تعيش بيها انت، مجموعة من الانفاس، مجموعة من الساعات، خلط ساعاتك بالسلامة لتذهب الى ربك سبحانه وتعالى. فرأس مالك في الحقيقة هو ساعات عمرك، لما تضيبها ساعة وساعة في هذا الله، يبقى انت اشتريت لعمرك هذا الله. يشتري لهو الحديث، سواء يشتريه بالمال او يشتريه برأس ماله الذي هو وقته وعمره وحياته، يبذل الاثمان الغالية في هذا اللهو الرخيص، يفني هذا العمر المحدود فيما يضل عن سبيل الله. خلي بالكم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، كل كلمة في الحق لها وقع، يشتري يعني بيدفع، ايوه بيدفع وقته وعمره وماله عشان يلقى. تخيلوا، شفتوا السفه يا اخوان، شفتوا السفه. فاذا عبنا على المدخن انه بيضيع ماله وعمره وصحته، فكذا المغني وسامع الغناء وكل لهو من الحديث في الحقيقة هذا سفه. لا، رب العزة سبحانه وتعالى يقول لك في ايه، ما ينفش في هذا بتحقق نفسك هو كده نسمع الناس دي كلها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. شايفين كلمة بغير علم ديت؟ بغير علم. يعني ايه بغير علم؟ الباء حرف جر، وغير المجرور بالباء، وعلم مضاف اليه. التركيبة دي كلها في محل نصب حال، يعني حال كونه بغير علم. جاهل، غير عالم بحال ما يشتريه، غير عالم بحال ما ينفع في التجارة وما يبذل فيه الأعمار والأموال، ويتخذها ولا يتخذوها عندكم، ويتخذها معطوف عليها طرف، مش المفروض فعل مضارع مرفوع الا اذا كان قبله ناصب، مفيش قبله ناصب، معطوف على مفيش قبله منصوب ناصب، طب معطوف على منصوب ليضل، اي وليتخذها هدوء. وصلت؟ اذا بيشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وليتخذ سبيل الله هدوا. فهمتوني يا شباب؟ ها؟ الاثنين. يبقى ديت معطوفة على هذا المعلل، المعلل ده كان علته. ايه العلة؟ قال ليضل وليتخذ، بس ما قالش اللام وعطف بالواو، ويتخذها هدوا. يتخذها، هذه تعود على ايه؟ على سبيل الله. يبقى السبيل مذكر ولا مؤنث؟ يعني قلنا سبيل يتخذها، اشو يتخذه ويتخذه، مش كده؟ وقيل فيها القولان فيها مذكر ومؤنث، لكن الاشهر في لغه العرب انها ايه؟ مؤنث. ويتخذها يعني يتخذ السبيل، سبيل الله هدوا، اولئك لهم عذاب مهين. لهم عذاب مهين. الاستهانة بآيات الله، الاستهانة بسبيل الله، مش في دماغكم من القرآن ولا في دماغكم سنة، واخدين هذه السبيل هدوا ولعبا وخلاص، وبركاتك وكرماتك، قال دول لهم عذاب مهين. الناس اللي سايب القرآن وراح للغناء وبتستهزئ بهؤلاء الذين اتخذوا القرآن سبيلا لهم، أولئك لهم عذاب مهين. ويتفاوت لهم الاستهزاء، ويتفاوت لهم الاستهزاء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مستبشرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا أي آيات آيات القرآن وإذا تتلى عليه آياتنا هذا المقبل على اللهو وعلى اللعب وعلى الغناء وعلى الطرب وعلى المعازف إذا تلت عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصامم عارفين يعني تصامم عمل ناس فطرش وما به من صمم هو سمع كويس جدا ولا مستكبرا كأن لم يسمع مع أنه قد إيه؟ قد سمع لكن شبه حاله بحال من لم يسمع هو من سمع كويس ولا مستكبرا ولا يعني رجع وأدبى ولا كأن سمع حاله كأن لم يسمع هذا الكلام كأن حال الأولى كأن لم يسمع حال الثانية كأن في أذنيه وقرا أو ده بيوصف لنا كأن لم يسمعها إزاي فكون بدل منها كأن في أذنيه وقرا ما هو الوقر قلنا الوقر هو إيه الثقل الذي يوضع هنا لما يحط حاجة في ودان يعني كأن في فتن حاجة في الداخل كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا الوقر الثقة اللي يوضع في الأذن كأنه ما سمعش كأنه حاطط في ودانه حاجة كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها مش محتاج مش عايز هداية مش عايز رحمة كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره هذه حاجة جميلة إشارة بعذاب أليم ففي تعذيب حتى في اللفظ لما يقول له خلاص فلان كذا كذا مش يقول له طيب بشره بشره ليه مكافأة حلوة عندنا ده ايه ده تهديد تهديد هذه ليست بالبشارة هذه البشارة التي إذا أراد صاحبه أن يستبشر سمع بعدها العذاب الأليم فكان الوقع شديدا يرفعه يرفعه يرفعه يرفعه بل يوقعه فبشره نفسه ترتفع البشارة ثم يقع ثم يسمع نفسه دايما بذكر كلمة الشيخ الشعراوي الله يرحمه فيش حد بيقع مع السجادة اللي بيقع على السرير فيرفعه فبشره يقول لك بعذاب أليم كأنه رمابة مش كده؟ ده ده ده رفعه وقعه ده النفس نفسها فبشره النفس كده ايه؟ في بشارة ايه؟ بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم شوف اخواني عقوبة الإعراض عن القرآن والمعرضين عن القرآن وعن سماع القرآن وعن فهم القرآن وعن العمل بالقرآن اللي سمعوه كأنهم ما سمعوه كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم هذا التهكم بهم يليق بهؤلاء المتكبرين هم متكبرين ولا مستكبرا فحقيق أن يستهزأ بهم انت بتسخر مني أيوة نسخر منكم ونستهزأ بكم هنا نحن حقيقون بذلك والذي يستهزئ بهم هو من هو الله سبحانه وتعالى أما الفريق الآخر عود إلى ذكره إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات هم مين اللي امنوا بالقرآن وعملوا ان الذين امنوا وعملوا حط على وعملوا دي الف خط عشان في ناس بتعيش بالتمني والتشاكي والغرور الذي يعيشون فيه لا مفيش يا بختنا بالنبي يا بخت النبي بينا اعمالي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيء ولا ينفع بالله إذا ما كانش ليها عمل صلى الله عليه وسلم. مفيش حد ينفع حد خالص. اللي ينفعك عملك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات ليس جنة واحدة. ألوان النعيم والملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراتب والنساء والنظرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد. امتنع عن سماع الغناء في الدنيا لا تعالى بقى اسمع ما لذ وطب في الجنة. اسمع ما لذ وطب في الجنة. جنات النعيم نعم بكل أنواع النعيم في مأكل ومشرب وملبس ومسكن وما يسمع وما يرى وما يلمس وما يأتي كل شيء فيه نعيم. وصفها الصادق عليها جنات النعيم مش جنات ذات نعيم لا لا هي نعيم في ذاتها. نسمع بقى من اول الصورة دي احنا نقف عند هذا الحد لسه الآية خالدين فيها هذا النعيم الذي يعيشون فيه الخلود معه خالدين فيها وعد الله حقا اي هذا كائن لا محال وعد الله حقا. مين يعرف ايه حقا دي؟ ازاي؟ كويس كلامك صح بس اشرح لنا على صوت كده الناس تسمع. وعد الله وعدا اي الله يفتح عليك اصلا وعد الله وعدا حقا فوعدا هي المفعول المطلق ففين هو حقا دي اللي دلتنا عليه وعدا حقيقيا مش كده وعد الله حقيقة هي اللي حقيقة هو الوعد فوعد الله وعدا حقا وهو العزيز الحكيم في كل افعاله واقواله. نسمع بقى اول الصوره كده الف لام ميم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا الكلمات التالية يوقنون لهو الحديث وقرا السؤال الثاني اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية فضل الصلاة والزكاة واليقين ذكر الإيمان والإسلام والإحسان في هذه الآيات محسنين والإيمان والإسلام ذكر الأعمال دي الإسلام الصلاة والزكاة حرمة غناء النساء للرجال ورجال النساء الأجانب الأجانب قلة غناء ملك اليمين لسيدها أو الزوجة لزوجها فليس منهم. ثانيا حرمة شراء الأغاني في الأشرطة والأسطوانات ونحوها. حرمة حفلات الغناء الشائعة اليوم وجلب المغنيات. الجزاء من جنس العمل. فين دي؟ الجزاء من جنس العمل. نخرط ايده ده هو حق بالكلام. وايه؟ لأنه ولا مستكبرا. الكبر معه الإهانة. ولا مستكبرا فلو عذاب مهين. مش كده؟ جزاء من جنس العمل. اتفضل. مستكبرا مع أليم مش مع مهين. فين؟ في الآية يعني؟ في الآخر يا أخي. ما هو في كلها معا. ليضل عن سبيل الله ويتخذها عزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. هو نفس الشخص. ما هو ذا هو ذا له عذاب مهين وأليم. لكن هقول وجه المقارنة أن ذا من جنس ذا الإهانة مع الاستكبار. فضل. من جنس العمل الصالح بيقترن عنده الإنسان بيعمل عمل صالح. ده الثواب. في فرق بين الثواب أنه من جنس عمل. من جنس عمل يقول ده شوف كان بيعمل كذا فكان الثواب نوعه كذا موافق للعمل. ده العقوبة كانت مهينة لأنه كان فيه كبر. طبعا نفس الكلام. الترغيب والترهيب في الدعوة البشارة والنظارة. فين ده؟ لهم عذاب مهين لهم عذاب أليم. بعد كده أعطوه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يرغب ويرهب يرهب ويرغب. دي أسلوبنا في الدعوة. لكن عشان تشدلنا خطبة كده من أولها لأخرها ترهيب غلط والعكس صبر ده غلط. واحد خطبة أولها كله ترغيب ترغيب ترغيب. في دعاء مسلكهم الترهيب وفي دعاء مسلكهم الترغيب. تقدمكم ازاي؟ لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. مطلوب ايه؟ الجمع بين الاثنين ترغيب وترهيب. دي طريقة القرآن والسنة. طيب نكتفي بهذا القدر من التفسير.